بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل أن نتحدث عن دعاء اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم كلمة أسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهله. كان أحد السلف رضي الله عنهم يقول وهو يدر لذة عبادة الله سبحانه وتعالى، فكان يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وأنا والله يا أخواننا أقول لكم أن هذه اللحظات وهذه الساعات من شهر رمضان والله لساعات تشبه حال يعني هذا القول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك. بالفعل والله هذه سعادة ما بعدها سعادة. إنني أستغفر الله، أسأل الله سبحانه وتعالى به الأجر والثواب. أقول لكم هذه أسعد لحظات حياتي الآن، وأنا أصلي هذه الليلة يعني أجد والحمد لله شعورا لو أنني خيرت بغير ما أنا فيه والحمد لله لا اخترت بإذن الله تعالى ما نحن فيه. وهذا يعني أو هذه لحظات يعني ربما نهرب من شياطيننا فيها، ولكن بالفعل والله هذه الساعات المتبقية من رمضان وهذه الليالي التي تنار فيها وتسهر فيها المساجد على كتاب الله سبحانه وتعالى، والمتهجدون والمصلون، ومما أسعد نفسي جدا وأنا أدخل الحمام يعني منذ قليل قبل الصلاة، فلا يوجد ماء في الحنفيات، فسألت أحد الإخوة فقال: هذه ساعة ذروة. فتفكرت فيها والله هذه الكلمة فامتلأ صدري فرحا. ساعة ذروة، الفجر ساعة ذروة. فقلت في نفسي: لو تحول حال المسلمين دائما على هذا النحو لما بقي للكفار معنا مكان، ولا تغير الحال إلى غير حال إذا أصبح المسلمون في صلاة الفجر الماء ينقطع لكثرة الاستعمال، الكل مستيقظ، الكل يصلي، الكل يتوضأ. والله إنها لحياة أعظم من سائر أحوالنا في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وسائر الأعمال، وأن يثبت قلوبنا على دينه بعد خروجنا من هذا الشهر ومن هذا المكان. والله أقول لكم يعني هذه الساعات التي نحن فيها يعني يندر أن تحدث إلا في مثلها، يعني إلا أن تدرك رمضان مرة أخرى وأنت على حال كحالك هذا أو أحسن بإذن الله تعالى. ولذلك هذه الساعات تحتاج منا إلى نظرة دقيقة وتفكر عميق في كيفية استغلالها، وأن هذا هو الختام، وخير الأعمال خواتيمها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل خير عملي أو خير أعمالنا خواتيمها. فنسأل الله تعالى أن يعني يوفقنا وإياكم فيما بقي من رمضان إلى حسن طاعته وعبادته. أما حديث اليوم أو دعاء اليوم فهو كذلك حديث يتعلق بأمر من الأمور التي لا تفارق أحدا منه، ما منا إنسان إلا وهو من أهل هذه الحالات الموجودة في هذا الحديث تقريبا. وهذا الحديث وهذا الذكر متعلق بما يراه الإنسان في منامه مما يحب أو يكره، متعلق بما يراه الإنسان في منامه مما يحب أو يكره. ما منا من إنسان إلا ويرى في منامه ما يحب، أو عندما أحيانا ينام يرى أحيانا ما يكره. أعاذنا الله وإياكم من ما أن نرى ما نكره، ولكن هذا حال الإنسان، قد يرى في منامه ما يحب وقد يرى في منامه ما يكره. فهنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما في كيفية التعامل مع هذه المسألة. فكما جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وجاء زيادة في حديث آخر أيضا في الصحيحين قال عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني. بعض الناس في المنام يشوف حاجات يقوم من النوم عيان تعبان، وتجد أثر المنام واضحة ولا يكذب. يعني أحيانا يوم يقول لك جسمي مش عارف وجعني ونحو ذلك، وكان في المنام بيضرب ونحو ذلك، وتجد أماكن الضرب بالفعل يتألم منها، وأحيانا نفسه يقوم من النوم صدره ضيق ونحو ذلك. فقال أبو قتادة للرجل لما سأله: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها فإنها لن تضره. هذا الحديث بروايتيه، وجاء أيضا رواية ثالثة في مسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه الأحاديث دلت بجملتها على جملة من الفوائد تتعلق بالرؤية وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن تجاه ما يراه في منامه من أمور يفرح برؤيتها ويسر، أو أمور يحزن لرؤيتها ويضجر. فهذه الأحاديث أفادتنا جملة من المسائل والأمور العظيمة والفوائد الكثيرة. أولها تعظيم شأن الرؤية الصالحة يراها المسلم، تعظيم شأن الرؤية الصالحة يراها المسلم، فإنها من الله، فإنها من الله، ساقها الله إلى عبده المؤمن في حياته بشارة له بالخير. ابتداء من الأحاديث ناخد أنه الرؤية الطيبة الصالحة هذه بشارة من الله لك، بشارة من الله لك، كأن يرى الإنسان نفسه يفعل فعل طاعة أو خير أو نحو ذلك. مثلا إنسان يرى نفسه إماما في الصلاة مثلا، أو يرى نفسه مثلا ساجد في المنام، فهذا خير للإنسان، فهذه بشرى للمؤمن. هذه بشرى للمؤمن، أو يرى كذلك. وبعض المنامات لها تأويل كذلك، ليست كلها على ظاهرها، بعض المنامات لها تأويل، كمثلا كرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، عليه قميص يجره. ظاهر الحال في الحياة الدنيا إن القميص المجرور ده حرام، لأن الإسبال هذا حرام، لكن لها تأويل آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما أولته يا رسول الله القميص؟ يعني قال رأيت الناس عليهم قمص، منها ما يعني يبلغ الصدر أو الثدي، ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر وعليه قميص يجر. الناس كلها القمصان بتاعتها حاجات صغيرة كده، وعمر عليه قميص يجر. فقال وما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين، عمر دينه سابغ مغطي زيادة رضي الله عنه. فإذا رأى المؤمن الرؤيا الصالحة في منامه فهذا من بشرى الله له، إناسا لقلبه وطمأنة لفؤاده، كما قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرى الدنيا اللي هي الرؤيا الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطعت النبوة لم يبقى إلا الرؤيا الصالحة، أو لم يبقى إلا البشريات، وهي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. إذا انقطعت النبوة الوحي لم يبقى إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. وقال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن فالرؤيا الصالحة ابتداء بشرى من الله للعبد، طمأنة لقلب العبد، إناسا له. وهذا يكثر في حال الصالحين المتقين المظلومين، ولذلك تجد أهل السجون الصالحين، أهل السجون الصالحين أكثر من يرى منامات، أكثر الناس يرون منامات طيبة الصالحين المسجونين، لأنه دايما عالمه عالم صغير مقفول عليه، فالله عز وجل يفتح له باب رحمته، تجد يرى منامات طيبة ونحو ذلك. هذا حال كثير من هؤلاء، نسأل الله تعالى أن يفرج كرب كل يعني مكروب. ثانيا بيان أن ما يراه المؤمن في منامه مما يكره إنما هو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الحاجات اللي بيراها الإنسان في منامه مما يكره، هذا إحزان من الشيطان للإنسان، أو هذا من مكر الشيطان بالإنسان ليحزن الذين آمنوا، عشان تقوم من النوم تعبان. وأحيانا بعض الناس مجرد ما يقوم من النوم يقول الحمد لله، يا ده أنا حي، أو ده أنا كنت نايم. بالفعل إنه يرى في المنام ما يحزنه وما فيه ربما ألمه وعذابه، مجرد ما يستيقظ الحمد لله إن هو ربنا نجاه، وكان الموضوع كان في نوم. وهذا كله من الشيطان ليحزن الذين أمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إذن فما يراه الإنسان في منامه إلى الآن قسمين، وهناك قسم ثالث، هناك قسم ثالث. قسم الأول قلنا هو الرؤيا الصالحة، رؤية الصالح. القسم الثاني ما يكون من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، اللي هي الكوابيس والحاجات هي هذه المزعجة. والقسم الثالث هو ما يتأثر به الإنسان في حياته اليومية وهو ينشغل به كثيرا، فإذا نام وجد منه ذلك في منامه، اللي هو بيسمى بحديث النفس، حديث النفس اللي هو الناس بيعبروا عنه بالمثل الشعبي بتاعنا، الجعان بيحلم بسوء العيش، الجعان بيحلم بسوء العيش. بالفعل، فليه؟ لأنه هو طول النهار مشغول، طول النهار مشغول بالعيش، يعني آسف طول النهار جعان، فعمال مشغول امتى يشوف الرغيف. فممكن ينام يقوم يشوف ايه؟ يشوف المسألة كده. ونفس الحال كثير من الناس أكثر منامات هؤلاء نوع من حديث النفس، طول النهار هو مشغول بموضوع ونحو ذلك، تلاقي في منامه يجد آثار هذا الموضوع، فهذا من حديث النفس، من حديث النفس. يبقى إذن ثلاث أقسام عندنا لما يراه الإنسان في المنام: رؤية صالحة من الشيطان، رؤية الصالحة بشرة، اللي من الشيطان اسمها حلم، والثالث اللي هو حديث النفس اللي هو مالوله قالوا أضغاث أحلام، قالوا أضغاث أحلام، ده أنت بس يعني مشغول بحاجة ولا بتاع. أيضا من هذه الفوائد بيان ما ينبغي أن يفعله المسلم عندما يرى في منامه ما يحب. طيب خلينا بقى قسم تاني، ماذا يفعل الإنسان لو رأى في منامه ما يحب؟ هذا يتلخص في أمور: الأول أن المسلم ينبغي له أن يفرح ويستبشر بالرؤية الصالحة، يراها أو ترى له، لأن ممكن أخوك في الله يشوف لك رؤية صالحة فيفرح المؤمن ويستبشر، أو إذا رأى هو رؤية صالحة يفرح ويستبشر، لأن ذا إناس من الله له، ولكن لا يغتر كذلك، يعني قلش بس خلاص أنا رأيت رؤية صالحة أو رؤية لي رؤية صالحة خلاص أصبحت أنا دلوقتي من المطمئنين، لا، إياك أن تغتر، هذا إناس من الله تعالى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر الواحد منهم بالخير يزداد خوفا، يزداد خوفا على خوفه. الأمر الثاني أن يحمد الله عز وجل على هذا الخير الذي ساقه إليه والفضل الذي منحه إياه حيث أكرمه بهذه الرؤيا المبشرة. لما يقوم كده من نومه بعد رؤيا صالحة طيبة أول ما يفعل يحمد الله، رؤيا صالحة، رؤيا صالحة، يعني حضراتكم طبعا اللي مستوعب الموضوع هو ده اللي يعني هيقدر فعلا يستوعب يعني ايه انك تحمد ربنا. رؤية صالحة دي يعني معناها جزء من الوحي، جزء من الوحي، مش وحي اللي هو اللي يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم والملك، جزء من الوحي، يعني انها خير من يعني خيرات الله تعالى التي اعطى للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في اول البعثة يبشر بها، اللي هي اول جزء من البعثة كان عبارة عن الرؤى الصالحة، كما قالت عائشة كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي كان يرى الرؤية كفلق الصبح، يعني مش محتاجة تأويل. فالرؤية الصالحة بشرى من الله، فإذا رأيت رؤية صالحة أول ما تفعله أول ما تفتح عينيك احمد الله، بشرى مبعوثة لك. أي نعم. الثالث أن يحدث بها من يحب من إخوانه وجلسائه الذين شأنهم معه أن يتعاونوا معه على الخير. هتحكي لحد، تحكي لحد بيحبك وانت بتحبه، تحكيش للأعداء، لأنه العدو ممكن يحسد، دي بشرة، دي حاجة عظيمة جدا من الله، فالعدو ممكن يحسد، يحسدك، تحكيش للعدو. المنام الصالح لا تحكيه لعدوك ولا لحاسدك، إنما تذكر ذلك لمحبيك لأنهم يفرحون لك ويتعاونون معك على الخير. الرابع ألا يحدث بها من يكره درءا لمفسدة حصول الأذى منه أو الحسد أو نحو ذلك. رابعا من الفوائد التي اشتملت عليها الأحاديث المتقدمة بيان ما ينبغي أن يفعله المسلم إذا رأى في منامه ما يكره، ويتلخص ذلك في الأمور التالية. طيب احنا قلنا ما يرأى ما يعني ينبغي عليه إذا رأى ما يحب، طيب إذا رأى ما يكره عفانا الله وإياكم. الأول أن يعلم أن ذلك إنما هو من الشيطان يريد به تحزين المؤمن وإدخال الهم والغم والفزع عليه. يفهم المؤمن على طول أول ما يقوم من النوم يعرف أن ده كيد شيطان، فعليه ألا يلتفت إلى مكر الشيطان وألا يشغل باله بذلك، بخلاف كثير من المسلمين، حال كثير من المسلمين الكوابيس يحكيها لكل الخلق، يقوم من النوم ويحكي كوابيس، هذا لا يجوز، لأن الشيطان يفرح بذلك، الشيطان يفرح بذلك، فلا تذكر ذلك لأحد ولا تبالي، لأن هذا نوع من مكر الشيطان، ولم أبالي بك ولا أبالي بك. الثاني أن يتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان الرجيم. أول ما يصحى من النوم يتعوذ بالله من شر هذا، قام من النوم على رؤية أو على منام يعني وحش يكره، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويدفل عن يساره ثلاثا، ويدفل عن يساره ثلاثا، وذلك لأنه قيل أن الشيطان إذا جاء للإنسان في منامه جاءه من جهة القلب، جاءه من جهة القلب عشان يحزن قلبك، يوم بيجي من الجهة الشمال، فإذا بصقت فابصق على الجهة الشمال. أيضا من ذلك أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يعني أنت نايم على جنب وبعدين استيقظت على ما تكره، حول الجنب الثاني، حتى لو نام على الجنب اليمين حول على الجنب الثاني. لماذا؟ لأن هذا تفاؤل بتغيير الحال، تفاؤل بتغيير الحال، ولا يمنع من أن تدفل عن يسارك وأنت ستتحول إلى اليسار، إنما هذا التحول تفاؤلا بتحويل الحال وأن ينصرف عنك كيد الشيطان. الخامس أيضا ألا يحدث أحدا بما رأى في منامه من أمور يكرهها، ما يحكيش للناس الحاجات اللي بيكرهها، ما يحكيش يحكيها للناس الحاجات اللي شافها المزعجة في منامه، لا يحكيها للناس. ومما يدل على ذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. الرواية الأخرى بتفسرها شوية، الرواية دي جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرجت فاشتددت على أثري، رأسه اتقطعت وعمال يجري وراه في المنام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. ده كل ده إزعاج من الشيطان لك ليحزنك، ما تحكيش. والمشكلة أن المسألة دي منتشرة في النساء أكثر من الرجال، أول ما تقوم من النوم أو تصحي الراجل قوم قوم إيه الموضوع، طول الليل بيحصل وبيضربوني على أو مش عارف إيه وبيحصل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما الإنسان يصرف ذلك عن نفسه بالتعوذ من الشيطان الرجيم ويتحول، ويعني إن استطاع أن يقوم ويتوضأ ويصلي هذا أفضل، يعني لو استطاع أنه إن كان الوقت وقت ليلي يستطيع أن يفعل ذلك كان هذا أفضل وأفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من فعل ما تقدم لا تضره رؤياه، بل يكون فعله لهذه الأمور سببا واقيا بإذن الله من شر الرؤيا وشر الشياطين. وعلى العبد مع ذلك كله أن يكون متقيا لله، محافظا على طاعته، بعيدا عن معاصيه، ليكون بذلك محفوظا بحفظ الله، محاطا برعايته وعنايته سبحانه. قال محمد بن سيرين اتق الله في اليقظة لا تبالي ما رأيت في النوم. ولذلك فإن مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن به الإنسان قبل نومه من ذلك الإنسان يذكر الله، قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فإنه يبتدره ملك وشيطان، يبتدره ملك وشيطان، كل واحد يسبق ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر، يعني اختم الليلة بتاعتك دي ولا اليوم بتاعك، ده يقول له بخير ده يقول له بشر. فإذا ختم بخير بات الملك يقلأه وانصرف عنه الشيطان أو كلمة نحوه، وإذا ختم بشر صرف عنه الملك وبات الشيطان على رأسه والعياذ بالله. يبقى الإزعاج وكل الهصة دي بسبب انه بالفعل يا اما ختمها ختمه مش حلوه، يا اما هو في معاني والعياذ بالله اضعفت نفسه حتى تمكن منها الشيطان. ولذلك هل سمعت مثلا أن نبيا من الأنبياء أصيب مثل ذلك؟ مثلا حاشاهم صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أو ما معناه يعني إن الله أعانني على شيطاني فأسلم. قال ما من ما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم على تفسيرين، أسلم يعني إما أسلم حقيقة على ظاهر معنى الإسلام وأنه أصبح مؤمن، أو أسلم يعني أصبح مستسلم لا يقدر على أن يفعل شيئا. فخلاصة ذلك أن الإنسان إذا رأى في منامه فإنه يرى إما رؤيا صالحة وهذه بشرى من الله، وإما أن تراها أنت أو ترى لك وهذه يستبشر بها المؤمن، وإما أن يرى ما يزعجه ويؤلمه في منامه فهذا حلم من الشيطان ولا يجوز له أن يحدث به وإنما يصرفه عن نفسه ولا يذكره لأحد، وإما أن يكون من حديث نفس الإنسان أي مما تأثر به الإنسان في يومه وحاله وحياته وانشغل به إلى أن كان في منامه يرى آثار ذلك. فهذا يعني لا هو هذا ولا هو هذا، فعلى الإنسان أن يعرف هذا لأجل أن يتقي كيد الشيطان، وإلا الذين يحكون يعني المفزعات التي يفعلها الشيطان معهم في المنام إنما هذا يسعد الشيطان ويحزن المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل الذي عثرت ناقته قال تعس الشيطان، قال لا تقل هذا كذلك أو لا يعني تفعل أو لا تقل هذا، فإن الشيطان يتعاظم عند ذلك، فإن الشيطان يتعاظم عند ذلك، أنت تقعد تنسب له كل حاجة فيتعاظم عند ذلك. لا، إذا رأيت في منامك ما تكره فلا تبالي واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله تعالى أن يصرف عنك ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.